التي ينسب إليها من شهدها، بخلاف كل الغزوات يقال فلان البدري ولا يقال الأحدي ولا الخندقي ولا التبوكي، لا ينسب أحد إلى غزوة إلا إلى بدر وحدها. لأن غزوة بدر كانت فاصلة، أول غزوة كبيرة ينتصر فيها المسلمون نصرا مؤزرا، كان سنة 2 من الهجرة، في رمضان سنة 2 من الهجرة. هذه الغزوة من فضلها أن من شهدها يغفر له، وعندنا حديث علي بن أبي طالب وغيره لما حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه راسل المشركين في أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مثلا حرب ستقوم، ففشى سرا حربيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين في الحديث ده كعب بن مالك يقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة يوري بغيرها، رايح يمين يوهم إن إحنا رايحين شمال، ليه؟ الحرب خادعة، حتى لا يصل إلى الأعداء خطة الحرب إلا في تبوك. فحاطب بن أبي بلتعة نتى أو نشر سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ودى الكتاب بتاعه ده لمرأة، عملت المرأة ضفرت الكتاب في شعرها بحيث ان حتى لو فتشوها ما يعرفوش لو. وده بيفكرني مرة بزمان يعني سنة 80، بقول لك جماعة المصريين اشتغلوا في العراق وبتاعه وجابوا دولارات وكده، وطبعا كان في ذلك الوقت اللي يتضبط معاه دولار إعدام، صدام حسين كان بيعدم الدولار عشان أمريكا وبتاع. المهم جابوا دولارات عايزين يهربوها، تهربوها ازاي؟ فجابوا حبال وفتلوا الحبال على الدولارات، تمام؟ والحبال طبعا حزموا بها الشنط وبتاع الكلام ده، فبلغ البحث يعني ان الجماعه دول معاهم دولار، فين الدولارات؟ افتشوا، ففكوا الحبال ورموها وبداوا يفتشوا في الايه؟ في الحقائب. طبعا مش حاجه، فقال له طيب احنا عارفين ان معاكم دولارات، يقول والله العظيم ما معاه دولارات، يقول له بص والله العظيم دي ما تلزمناش، قول وراس القائد انا معايا دولارات. طبعا الحلف برأس القائد ده يعني أعظم من الحلف بالله. فقال له خلاص هقول لكم بس ما تأذوناش يعني. فكوا ليه الحبال؟ لا دولارات مفتولة مع الايه؟ مفتولة مع الحبال. أدي بقى جد على ضفير شعرها وحطت الكتاب جواه ولفت الايه؟ الشعر على الكتاب. فحاطب جالس والصحابة ياسين وبتاع، جاء جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال له في روضة خاخ مكان يعني ضعينة امرأة يعني معها كتاب هات. طبعا حاطب ما عندوش فكرة عن الكلام ده، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن أسود وواحد كمان ثلاثة في السان يعني، فحصلوا المرأة في روضة خاخ. فقال لها علي بن أبي طالب الكتاب؟ قالت ما معني الكتاب؟ قال لها الكتاب أو لنجردن الثياب، هات الكتاب، ما والله ما كذبنا ولا كذبنا، معاك يعني معاك، طالما النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم يعني. فكت ضفائرها وطلعت به الكتاب، أخذه علي بن أبي طالب ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاطب جالس. فقرأ الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فقام عمر بن الخطاب بسيفه وقال دعني يا رسول الله أقطع عنق هذا المنافق إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، كل واحد من الصحابة يعني له عشيرة تحمي أهله وأنا لم يكن لي عشيرة، فإنما أرسلت هذا لأتخذ عندهم يدا حتى لا يؤذوا عشيرتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. ثم قال لعمر